الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. أولاً نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ألا وإن من أجل نعمه سبحانه وتعالى علينا أن هدانا للتوحيد والسنة، وأن وفقنا لأن نجتمع على تدارس كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، في حين قد اشتغل كثير من الناس بالقيل والقال وتتبع هذه الأخبار من هنا وهناك بما لا يرجع عليهم بنفع في دينهم ولا في دنياهم، ولكن كما قلت من فضل الله علينا أن وفقنا لمثل هذه المجالس، مجالس العلم التي جاء في فضلها الكثير من الآيات في كتاب الله جل وعلا والأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودون إطالة، كما هو مقرر في مجلسنا هذا، فإننا سنعلق بإذن الله جل وعلا تعليقات يسيرة على رسالة الصبح المشرق على رواية ورش من طريق أبي يعقوب الأزرق، ثم نترك المجال لإخواننا أن يسألوا عما أشكل عليهم في هذه الرسالة. ونبدأ أولا مستعينين بالله جل وعلا وحده بقراءة ما جاء في المقدمة، ثم ما نتابع بعد ذلك يعني ما جاء في هذه الرسالة بابا بابا. قلت في بداية هذه الرسالة في المقدمة بعد حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن المتقرر عند أهلي أن علم التجويد من أفضل العلوم وأشرفها، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به بقوله ورتل القرآن ترتيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضله ورغب فيه فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى واقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يسر مدرسة الإمام مالك القرآنية أن تقدم لطلبتها الأعزاء هذه المذكرة الجامعة لوصول رواية ورش عن نافع من طريق أبي يعقوب الأزرق، لتكون عونا لهم على قراءة كتاب الله تعالى مجودا مرتبا كما أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا بينا يعني سبب كتابة هذه الرسالة، وهو أن الطلاب عندنا في مدرسة الإمام مالك يعني طلبوا أن تكون مذكرة تجمع لهم أحكام رواية ورش، فاستعنت بالله جل وعلا وقمت بجمع هذه الرسالة التي بين أيدينا. وقد ذكرت في مقدمتها أمرين مهمين. الأمر الأول وهو أهمية قراءة القرآن بالتجويد، وهذا يجب أن يحرص عليه المسلم عملا بقول الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا، يعني أن يقرأ القرآن كما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك لا يتحقق للعبد إلا إذا اتبع سنن القراء الذين قرأوا القرآن وأخذوه خلفا عن سلف، أخذوه بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقراءة القرآن بالترتيل والحرص على تعلم الأحكام هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر الثاني الذي بينته في قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم جدا لمن فهم معناه وعمل بمقتضاه. فقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذه الخيرية خيرية عامة في كل شيء في الدنيا وفي الآخرة. ومن تأمل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي يقرأ في القرآن يجد هذه الخيرية قد دلت عليها الآيات والأحاديث. فلذلك أحث نفسي وإخواني على أن نحرص على أن نكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا الحديث العظيم سمعه أبو عبد الرحمن السلمي عليه رحمة الله عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فجلس يدرس كتاب الله عز وجل ويعلمه من زمن عثمان رضي الله عنه إلى زمن الحجاج. فسئل أبو عبد الرحمن السلمي عليه رحمة الله: ما الذي أقعدك كل هذا، يعني كل هذه السنين وأنت متفرغ لتدريس كتاب الله عز وجل؟ فذكر لهم عليه رحمة الله أن عثمان رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: فهذا الذي أجلسني مجلسي هذا، يعني جلس يدرس كلام الله عز وجل كل هذه الفترة. والحافظ بن حجر عليه رحمة الله لما ذكر هذا الأثر ذكر أننا لو أردنا أن نحسب أو أن نحسب المدة وأن نعدها من زمن عثمان لزمن الحجاج، قال: لو حسبنا من أول زمن عثمان إلى آخر زمن الحجاج لوجدناها 170 سنة. يعني هذا أكبر احتمال. وأقل احتمال قال: لو حسبنا من آخر عهد عثمان إلى أول عهد الحجاج وجدناها 130 سنة. يعني أن أبا عبد الرحمن السلمي عليه رحمة الله جلس يدرس كلام الله عز وجل كل هذه الفترة، ولما سئل عن ذلك قال: حدثني عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لهذا حث نفسي وإخواني على نبه إلى هذا الأمر والحرص على تعلم القرآن. عندما نقول تعلم القرآن إننا نقصد تعلم أحكامه وتدبره والعمل بما فيه، لأن هذا هو المراد من إنزال القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال سبحانه: وإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال جل في علاه: ورتل القرآن ترتيلا. فهذه الثلاث هي حق التلاوة التي أثنى الله جل وعلا على أهلها يتلونه حق تلاوته. فمعنى يتلونه حق تلاوته يعني يجمعون هذه الخصال والخيال الثلاث، يحرصون على حسن القراءة وذلك بتعلم الأحكام، ويحرصون على حسن التدبر والتفهم للقرآن عملا بقوله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. لأن التدبر للقرآن والتفهم له يحث على الأمر الثالث، وهو العمل بالقرآن الذي هو ثمرة تعلم الأحكام وإحسان التلاوة وثمرة تدبر القرآن. وبهذا يكون هذا المهتم بكلام الله عز وجل ماهرا بالقراءة، ويصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. إذن فهذا ما ذكرته وأردت التنبيه عليه في أول هذه الجملة من المقدمة. ثم قلت: واعلم أخي الطالب بأن هذه القواعد والضوابط التي وضعها العلماء، التي وضعها علماء القراءات، ليست من الابتداع في دين الله، بل هي من المصالح المرسلة التي يحفظها اللسان من اللحن في كتاب الله تعالى، وإنما وضعوها عندما فشى اللحن في لسان العرب بسبب اختلاطهم بالأعاجم، لئلا يدب التحريف والتبديل إلى كتاب الله وتلاوته. ومثل ذلك نقط المصحف وشكله وضبطه، فجزى الله علماءنا وإمتنا عن القرآن وأهله خير الجزاء. وهذه الجملة يعني فيها بيان أن هذه الأحكام التي سنتدارسها ليست من البدع في دين الله، بل هي من المصالح المرسلة احتاج الناس إليها، فاجتهد العلماء التتبع والاستقراء لكلام الله عز وجل واستخرجوا هذه الأحكام، كما اجتهد علماء اللغة في جمع مسائل اللغة والنحو وجمعوها في كتب، فكذلك في هذا الفن يعني فن التجويد. إذن فليس تعلم التجويد من البدع، بل هو طريق وسيلة من الوسائل التي يسلكها طالب العلم ليقرأ القرآن العظيم كما أنزل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عملا بقول الله جل في علاه: ورتل القرآن ترتيلا. ثم قلت: واعلم يا طالب إتقان التلاوة أن علم التجويد علم عملي يحتاج إلى تمرين وممارسة ورياضة ألسن، كما قال إمام هذا الفن ابن الجزري رحمه الله، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة تمرين بفكه. وهذا في تنبيه على أن أحكام التجويد تحتاج إلى تمرين، يعني أن تروض لسانك. فالذي يروض لسانه على تعلم الأحكام ويكثر من تلاوة القرآن فهذا قامل أن يوفق لتعلم الأحكام، وقامل إلى أن يتقن التلاوة. لكن الذي يتكاسل ويكتفي بالاطلاع فقط والمعرفة مثل هذا لا يستفيد، وربما تكون عنده حصيلة من المعلومات لكن إن أراد توظيفها وتطبيقها في القراءة فإنه لن يستطيع إلى ذلك سبيلا. إذن فعليك أن تحرص يا طالب العلم، يا من تريد إتقان التلاوة، على ترويض لسانك، وذلك بكثرة التلاوة للقرآن، بكثرة تلاوة القرآن. وكما سيأتي إن شاء الله يعني بعد تعلمك لهذه الأحكام. ثم قلت والحاجة فيه إلى مدرب ومعلم آكدة أكثر من غيره من العلوم، يعني أن هذا العلم يحتاج إلى معلم. القرآن حتى تقرأ القرآن قراءة صحيحة تحتاج إلى معلم متقن ضابط لهذه الأحكام حتى تقرأ عليه القرآن. ولله در من قال من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتصحيف في حرمي، ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. لأن الذي يقرأ لوحده دون معلم يرشده ويوجهه يكون خطأه أكثر من صوابه، كما قيل من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. إذن فيحتاج إلى معلم تقرأ عليه حتى يصحح لك ويبين لك. ثم قلت وعليك أن تعلم أخي الطالب بأن للتجويد حدا، من تجاوزه وقع في اللحن، ومن قرأ باللحن فقد خرج عن هذا الحد الذي اتفق عليه علماء القراءات بما تناقلوه جيلا عن جيل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا. قال الإمام أبو عمرو الداني التحقيق الوارد عن أئمة القراءة حده أن يوفي الحروف حقوقها من المد والهمز والتشديد والإدغام والحركة والسكون والإمالة والفتح إن كانت كذلك، من غير تجاوز ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. فأما ما يذهب إليه بعض أهل الغداوة من القراء من الإفراط في التمطيط والتعسف في التفكيك والإسراف في إشباع الحركات إلى غير ذلك من الألفاظ المستبشعة والمذاهب المكروهة، فخارج عن مذهب الأئمة وجمهور سلف الأمة، وقد وردت الآثار عنهم بالكراهة. انتهى كلامه رحمه الله. وصدق الإمام السخاوي حين قال لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لوالي، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرفة التكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان. هذا تنبيه يعني نبهنا عليه في هذه المقدمة على أن التجويد يعني حد ذكره علماء القراءات. فالذي يريد قراءة القرآن قراءة صحيحة بعيدا عن اللحن واللحن فإنه يلزم هذا الحد الذي ذكره، يلزم هذا الحد الذي ذكره. فأما التوسع في ذلك حتى يصل العبد إلى ما شهر في زماننا بالقراءة بالمقامات ونحو ذلك وزعزع من منهم في تحسين الصوت في القراءة، فإن هذا خارج عن سنن القراء. بل إنك تجد أن علماء القراءات حذروا من ذلك، وتجد أن علماء القراءات لم يقرأوا بهذه القراءات المبتدعة، ومع ذلك كانت قراءاتهم من أجمل وأحسن وأعذب القراءات، كما شهد بذلك من سمع قراءتهم، وكما سمعنا نحن من قراء العصر الذين قرأوا القرآن على ثمن القراء. لذلك نبهنا على هذا التنبيه، وهو تنبيه مهم جدا، معناه وخلاصته أن يلزم طالب العلم الحد الذي حده علماء القراءات التجويد، حتى لا يتوسع ويقع في الأمور المنكرة. قلت حتى لا يتوسع ويقع في الأمور المنكرة التي حذر منها العلماء رحمهم الله تعالى، ومن ذلك قلت ما يعرف في زماننا بالقراءة بالمقامات، ولعل يكون لنا مجلس آخر نتكلم فيه عن هذه البدعة المحذر منها. ثم قلت في الأخير: فما عليك إذن أيها الطالب إلا الإخلاص لله سبحانه وتعالى في حفظك لكتابه. هذا أمر مهم جدا، هو الإخلاص لله في جميع الكتاب. يا إخواني، من أراد أن يوفق في علمه وفي عمله وفي جميع شؤونه فعليه بإخلاص عمله لله سبحانه وتعالى. هذا هو السر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فبقدر إخلاصك لله سبحانه وتعالى يكون التوفيق. فما عليك إذن أيها الطالب إلا الإخلاص لله سبحانه لحفظك لكتابه، لكن لا تغفل عن أمر آخر مهم، وهو الاستعانة بالله. لذلك قلت إلا فما عليك إلا الإخلاص لله سبحانه وحفظك لكتابه مستعينا به وحده، فهو حسبك وعليه توكلك واعتمادك. إذن إياك أن تغتر بقوة حفظك، إياك أن تغتر بذكائك، إياك أن تغتر بما وهبك الله سبحانه وتعالى من هذه النعم، وإنما وظف هذه النعم كلها في أن تحث نفسك على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وشعارك كما قلت هنا في آخر رسالة، وليكن شعارك حفظ وتدبر وعمل. هذه الثلاثة يا إخواني مهمة جدا، أن يجعلها الواحد منا نصب عين: حفظ للقرآن، وهذا يجعل منك تحرص على تعلم الأحكام، وما مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى إلا دليل على ذلك، نحفظ القرآن ونحفظ أحكامه، ثم نتدبر كلام الله عز وجل ونراجع الآيات ونتأمل فيها، ثم تأتي الثمرة وهي العمل، وهي العمل بهذا القرآن. وليكن شعارك حفظ وتدبر وعمل. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. إذن هذه هي المقدمة، قد نبهنا فيها على هذه التنبيهات المهمة. نأتي الآن إلى آداب تلاوة القرآن، وهذه مقدمة أيضا بين يدي هذه الرسالة تتعلق بآداب التلاوة التي لا ينبغي أن يغفل عنها قارئ القرآن. لأنه يا إخواني الذي يهتم بهذه الآداب، آداب التلاوة القرآن، فإنه يوفق للحفظ، يوفق للفهم الصحيح، ويوفق للعمل كذلك في طلب العلم. فالعلم له آداب، إن أنت حرصت على تعلم هذه الآداب فإنك توفق بإذن الله عز وجل، وإن لم تسلك هذه الآداب فإنك ستحرم ولا شك. فلذلك ليس العلم بكثرة جمع المعلومات، وقيل وقال وإنما العلم يعني جمع للعلم النافع، علم الكتاب والسنة بأدابه والعمل به. لذلك قدمت لهذه المقدمة التي هي في آداب تلاوة القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك ومن يعظم شعائر الله إنها من تقوى القلوب. الذي يعظم شعائر الله، يعظم كلام الله، يعظم حرمة هذا القرآن، فإنه سينال منه الخير والبركة. قلت في مقدمة هذه أو في بداية هذه المقدمة لآداب التلاوة، لقد ذكر العلماء رحمهم الله آدابا لتلاوة القرآن، وقالوا بأنه ينبغي للقارئ مراعاتها والاعتناء بها، لأنها تدخل في تعظيم حرمة القرآن. ومن العلماء الذين كتبوا في هذا المجال الإمام النووي عليه رحمة الله، وذلك في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن. فهك أخي الطالب بعضها وأهمها، إن هذه التي ذكرت ستجدها في التبيان، وتجد يعني التصرف في العبارات بحسب ما يقتضيه المقام. التنبيه الأول، عليك بالإخلاص لله سبحانه وتعالى في الخراج، وأن تريد به وجهه سبحانه وتعالى وحده، وأن لا تقصد بقراءته شيئا سواه. وهذا ما نبهت عليه قبل قليل، إخلاص لله في القراءة، الإخلاص الإخلاص أيها الإخوة، لأنه في هذا الزمان نجد إقبال على القرآن، إقبال على القراءة، إقبال على تعلم الأحكام، لكن قل من ينبه من الإخلاص لله عز وجل في قراءته. فلذلك تجد الكثير من الناس اليوم الذين يهتمون بالقرآن لا هم لهم إلا الشهرة والسمعة، أن يشار إليه بالمنال، وأن يقال القارئ فلان وفارس القرآن وتاج القرآن وغير ذلك من هذه المسميات. فتجد هذا الذي يشار إليه بهذه الألفاظ، هذه العبارات المعظمة والفخمة، تجده فارغا، لا يرى عليه أثر القرآن، لا في قوله ولا في فعله ولا في خلقه. والسبب أيها الإخوة أنه فقد هذا الأمر العظيم، ألا وهو الإخلاص لله جل وعلا في القراءة. لأن الكثير منهم صار همه هو الشهرة والسمعة وجمع المال. نعم، يتأجلونه ولا يتعجلونه ولا يتأجلونه، يريدون به ثمرة هذه الدنيا. والواحد منا حتى يحقق الإخلاص لله عز وجل في القراءة، في القراءة للقرآن، فعليه أن يجعل مصبع عينيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراءه. الله أكبر، هذا الحديث إذا نزل على القلب يزلزله. يعلم العبد أنه لن ينتفع بهذا القرآن إلا إذا أخلص لله جل وعلا في القراءة، وإلا فإنه ستكون فيه شعبة من شعب النفاق إن لم يكن منافقا خالصا والعياذ بالله. فلذلك هذا الأدب العظيم لا بد أن يتأدب به تاري القرآن، بأن يخلص لله جل وعلا في قراءته، وأن يريد به بقراءته وجه الله سبحانه وتعالى، يريد الفوز بالجنة، النجاة من النار. هذه حقيقة الإخلاص، يصلي، يصوم، يحج، يعتمر، يقرأ القرآن، يعمل أعماله التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها خالصة لوجهه، يريد بها الفوز بالجنة والنجاة من النار وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تنبيه الثاني من الآداب أو الأدب الثاني، عليك بالتأدب مع القرآن، وذلك باستحضار عظمات الله في ذهنك سبحانه وتعالى في ذهنك، وأنك تناديه وتتلو كلامه فتستشعر أنك على حال من يرى الله سبحانه وتعالى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذا يورثك الخشوع والتدبر والخضوع وهو المقصود من التلاوة. هذا أدب راق وأدب عظيم، لأن يستشعر الواحد منا وهو يقرأ القرآن أن الله عز وجل يخاطبه هو، يعني أن الله يخاطبك أنت يا من تتلو القرآن. وهنا أنبه على أمر بسببه صرف أو بعدم فهمه والعمل به صرف الناس عن الانتفاع بالقرآن، وهو أن الذي يقرأ الآيات يجعل هذه الآيات نازلة أو متعلقة بمن نزل فيه، فيقرأ آيات في المشركين يقول هذه في المشركين، ويقرأ آيات في اليهود يقول هذه في اليهود، ويقرأ آيات عن النصارى يقول هذه في النصارى، وهكذا. فلا ينتفع العبد بهذا القرآن العظيم. ولهذا فإن من أراد الانتفاع بالقرآن فلينزل هذه الآيات على نفسه، لأنك يا عبد الله إذا اتصفت بهذه الصفات فأنت مثلهم ولا كرامة، إذا وقعت في الشرك فلك حظ من هذه الآيات، إن وقعت فيما وقع فيه اليهود والنصارى فلك حظ من هذه الآيات أيضا. وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، بل إن أهل البدع يلبسون على أتباعهم بهذه الشبهة. فحينما نحذر مثلا نحن من الشرك ومن الاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله وغير ذلك من ألوان الشرك، حينما نحذر من هذا ونذكر الآيات التي تبين ذلك، يقول هؤلاء لأتباعهم هذه الآيات نزلت في أبي جهل وأبي لهب وأنتم مسلمون، هذه لم تنزل فيكم أصلا، فيلبسون عليهم بمثل هذه المقالة، وهذه المقالة سوء. فلذلك على الواحد منا أن يتنبه إلى هذا الأمر وأن ينزل الآيات على نفسه، يعني إن كانت فيك تلك الصفة فأنت لك حظ من هذه الآية، من الشرك أو من التشبه باليهود أو النصارى. ولهذا كان من فقه السلف عليهم رحمة الله ما قاله سفيان بن عيينة عليه رحمة الله في قوله: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. أين الشبه هنا؟ الشبه أن اليهود علموا الحق ولم يعملوا به، عرفوا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيرسل في آخر الزمان وأنه يجب عليهم اتباعه، لكنهم لم يتبعوه، حتى قال الله عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأنهم قرأوا ذلك في التوراة وعرفوا صفاته صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك انحرفوا. فكذلك من فسد من علمائنا فيه شبه باليهود، عرف الحق ولم يعمل به. فكل من عرف الحق ولم يعمل به فله حظ من قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة المغضوب عليه. وقال عليه رحمة الله: ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، يعني الذي يتعبد على جهل فهذا فيه شبه بالنصارى، وهم الضالون الذين حثنا الله سبحانه وتعالى في كتابه أن نسأله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا منهم. فيقول إنه وهو يصلي: اهدنا الصراط المستقيم، يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم، صراط المبني على العلم النافع والعمل الصالح الذي سلكه من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والمرسلين، حسن أولئك رفيق، صراط الذين أنعمت عليهم. ثم يقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني تقول: يا رب جنبني صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. فهذه الآية ليست خاصة باليهود والنصارى، أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالين، بل كل من تشبه بهم فيما هم عليه فهو مثلهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فالشاهد من هذا أن الواحد منا يا إخواني يستحضر عظمة الله فهو يتلو كلامه وأن الله يخاطبه، وهذا نافع جدا للتدبر في القرآن، نافع جدا أن تلين قلبك بكلام الله عز وجل، لأنك ستشعر بالتقصير في الطاعة، وستشعر بأن نعم الله عليك كثيرة، وأنك ماذا لم توفي يعني الشيء اليسير من شكر هذه النعم. إذن فاستحضار عظمة الله وأنك مخاطب بهذا الكلام، هذا يورث في قلبك الخشوع والتدبر والخضوع، يعني الانقياد والاستسلام للأحكام الشرعية. وهذا هو المقصود من التلاوة، لأن ثمرة التلاوة كما تقدم هي العمل بما تعلمناه. الأدب الثالث: ينبغي عليك أيضا إذا أردت القراءة أن تنظف فمك بالسواك أو غيره، والأفضل في السواك أن يكون من عود الأراك، وهذه سنة نقول نقدر نقول إنها مهجورة. السواك صار يستعمله حديث الاستقامة فقط، أما الذي صار يعني من طلبة العلم وصار قديم في الاستقامة خلاص لا يستعمل السواك، وهذا من الجهل بالسنة. لذلك حث نفسي وإخواني على أن نحرص على هذه السنة، السنن كلها نحرص عليها إن كانت يعني يسيرة، لكن خيرها وأجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فمثلا هذه السنة، تأمل في نفسك يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في الحديث الآخر عند كل وضوء. فانظر في نفسك، هل عملت بهذه السنة؟ هل أنت حريص على العمل بهذه السنة؟ تقول: أنا طالب علم وأنا أحرص على طلب العلم وأحرص على العمل بالسنة، ها هي السنة أمامك وأنت تعلمها، فأين العمل بها؟ هكذا يا إخواني يربي طالب العلم نفسه في محاسبة نفسه على مثل هذه السنة التي نتعلمها ونغفل عن العمل بها، فإن ذلك يجعل الواحد منا موفقا بإذن الله إن هو حاسب نفسه عن عمل مثل هذه السنة. ومن ذلك كما قلت تنظيف الفم بالسواك عندما يريد الواحد منا أن يقرأ القرآن، يتعبد الله بذلك يا إخواني، العبودية، تستحضر هذا الأمر، تتعبد لله بتنظيف فمك لأنك ستقرأ كلام الله جل في علاه. الأدب الرابع، قراءة القرآن من المصحف أفضل، لأنها تجمع القراءة والنظر. وهكذا قال، أو هكذا قال جماعة من السلف، وقد فصل بعضهم في الأفضلية فقال: ما حصل به التدبر والتفكر جمع القلب كان أفضل، سواء القراءة من المصحف أم القراءة من الحفظ، وإن استويا فمن المصحف أفضل. نعم، هذه خلاصة يعني كلام العلماء في هذه المسألة، القراءة من المصحف أفضل أو القراءة من الحفظ أفضل. نقول يعني هكذا على الإطلاق، القراءة من المصحف أفضل، لكن إن كان يحصل للعبد تدبر وتفكر وجمع للقلب إذا قرأ من الحفظ فنقول له اقرأ من حفظك أفضل، لكن إذا استوي الأمران فالقراءة من المصحف أفضل. الأمر الخامس أو الأدب الخامس، عليك أن تحسن صوتك بالقراءة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن بشرط ألا تخرج عن أحكام الترتيل المعروفة، وأن لا تتشبه بتحسين بأهل الموسيقى والألحان، وما يعرف اليوم بالقراءة بالمقامات. نعم، تحسين الصوت بالقراءة هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب شرعا، وقد جاء فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. مقصود بالمزمار هنا صوت حسن، يعني أوتيت صوتا حسنا. فقال أبو موسى الأشعري: لو علمت أنك تسمع تحضرته لك تحذيرا. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يعني لو علمت أنك تسمع يا رسول الله لزدت في تحسين صوتي. هذا كله ما لا يخرج به القارئ عن أحكام الترتيل المعروف. إذا أنت تحسين الصوت أمر مطلوب، لكن يكون في حدوده، يعني في حدود أحكام تعلم القرآن. أما أن يبتدع الإنسان ويقرأ المقامات التي يقرأها أهل الموسيقى والألحان ثم يزعم أنه سيقرأ القرآن بها ويحسن صوته، فإن هذا من البدع. والعجيب الأمر يا أخواني في أمر المقامات أنهم يعني أهل الموسيقى وأهل الغناء وأهل الألحان يقرؤون مع هؤلاء الذين يتسمون بالقراء، يقرؤون نفس الإيقاعات دو مي فا صول وغير ذلك من هذه الترهات، يقرؤونها في مقاعد واحد، ثم هذا يقرأ بها القرآن وهذا يقرأ بها أو يغني بها، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فتحسين الصوت بالقراءة هذا أمر مطلوب، لكن يكون على سنن القراء لا على سنن أهل الموسيقى والألحان. إذن فما يعرف في زماننا بالقراءة بالمقامات هذا من البدع المنكرة التي أنكرها السلف قديما وأنكرها العلماء حديثا. التنبيه السادس أو الأدب السادس من أدب تلاوة القرآن، عليك بمراعاة المعنى إذا وقفت وعند الابتداء، وليس واجبا عليك أن تتقيد في ذلك بالأجزاء والأحزاب والأعشار المرسومة في المصحف اليوم. نعم، وهذا ثمرته يكون بالتدبر، مراعاة المعنى إذا وقفت عند الابتداء هذا يكون لمن يتدبر المعاني فيحرص على ذلك، والعلامات الموجودة في المصحف هذه تعين طالب أو تعين القارئ، لكنها ليست لازمة، ليست لازمة. إذن فيراعي الوقف ويراعي الابتداء، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الوقف والابتداء في آخر هذه الرسالة. الأمر السابع، ينبغي لك أن تجعل القرآن حصة من وقتك وأن تداوم عليها وتذكر دائما أن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أدومها وإن قلت. وهذا أمر مهم يا إخواني، مهم جدا، هو أن تجعل للقرآن حصة من وقتك، لا أن تجعل القرآن ما فضل من وقتك، بل اجعل له برنامج خاص لتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى، اجعل وقت خاص تتلو فيه القرآن وتختم فيه كلام الله عز وجل. أضعف الإيمان أن تختم القرآن كل شهر ختم، هذا أضعف إيمان بالنسبة لطالب العلم. ومن العجيب الذي نراه ونسمع به من طلاب العلم الآن أن تجده حريص على طلب العلم، ولكن ربما لا يفتح المصحف إلا في أيام رمضان. سبحان الله، كيف توفق العلم وأنت لا تتلو كلام الله سبحانه وتعالى، مصدر العلوم كلام الله جل وعلا. فلذلك أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما صح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فاجعل لك حصة من كلام الله. إن كنت لا تحفظ القرآن فاحرص على الحفظ، وحتى إذا كانت مدة الختم في شهرين فلا بأس، تجعل مثلا كل يوم حفظ واحد. لكن إن كنت حافظا للقرآن أضعف الإيمان كما قلت، أن تجعل لك جزءا حزبين كل يوم تقرأها وتختمها، فتكون لك ختمة كل شهر. وإن كان السلف طريقتهم معروفة في تحذير القرآن ويختمون، كثير من السلف يعني يختمون في 7 أيام، يختمون في اليوم الأول 3 صور ثم 5 صور ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم 13 مفصل، 7 أيام يختمون فيها القرآن. لكن هذا من ضعفاء الإمام من أمثالنا وما نستطيعه الآن، لكن نحرص ونبدأ أولا أن نجعل ختمة، ثم بعد ذلك يجعل كل 20 يوم ثم كل 2 أسبوع، بعد ذلك يقوي إيمان العبد وصار يعني يسهل على لسانه القراءة، فإنه يجعل ذلك الورد في كل أسبوع. وهكذا يربي الواحد منا نفسه، إن يا إخواني ربما الواحد منا حينما يسمع أن السلف كان لهم هذه الختمات في كل أسبوع يختمون وهذا التحذير القرآن، ربما يجهد نفسه ثم ينقطع بعد ذلك، مثل الذي يريد قيام الليل يسمع فضل قيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ب 11 ركعة فيقول خلاص لابد أن أقوم ب 11 ركعة، ثم يصلي يوم يومين ثم ينقطع بعد ذلك. ولهذا الذي ينبه عليه هو أن يربي الواحد منا نفسه بحيث يتدرج شيئا فشيئا. ابدأ أولا لأن تعود نفسك على أن تقوم في آخر الليل، تجعل الوتر 3 ركعات تصليها في آخر الليل، عود نفسك على هذا الشيء أول، تقوم قبل صلاة الصبح نصف ساعة، عود نفسك على هذا الشيء. إذا تمرن في النفس وتعودت على أن تقوم في هذا تزيد بعد ذلك، وهكذا حتى تصل إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتكون ماذا واظبا على 11 ركعة. فالشاهد يقول بهذا أنه ينبغي لك أن تجعل حصة من وقتك للقرآن تداوم عليها، وأن لا تجعل للقرآن الفاضل من وقتك، لأنك إذا فعلت ذلك فإنك لن تنتفع بهذا القرآن. الأدب الثامن، احذر إذا نسيت آية أو سورة أن تقول نسيت آية كذا أو سورة كذا ولكن قل نسيت، لما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن نسيت آية كيت وكيت، بل نسي. واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيا للرجال من النعم. وجد مسلم بعقولها فإن أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. الشاهد هنا أن إذا نفي أو نسي آية لا يقول نسيت آية كذا أو نسيت سورة كذا. لماذا؟ لأن الذي يقول نسيت كذا آية كذا أو نسيت سورة كذا يدل على شيء من الإهمال، يدل على شيء من الإهمال. لكن إذا قال نسيت فإن ذلك لا يدل على الإهمال، ولكنه نسي، والنسيان من طبيعة البشر لا يدل على قلة الاهتمام بالقرآن. وهذا من الأدب أيضا الذي حرص عليه السلف عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت أو نسيت آية كيت وكيت، بل نسي. ثم حث صلى الله عليه وسلم، يعني بين الدواء، وهو أن نستذكر القرآن، نستذكر القرآن بكثرة ترداده وتلاوته. الأدب التاسع من آداب التلاوة: يستحب عند القراءة أن تكون في الطار الطاهر الثياب والمكان. وهذا من تعظيم شعائر الله، هذا من تعظيم شعائر الله، تكون طاهر الثياب والمكان. الأدب العاشر: يجوز لك في غير الصلاة أن لا تستقبل القبلة ولو قرأت قائما أو مضطجعا أو على فراشك، جاز لك ذلك، ولكن كلما كانت هيئة القراءة أحسن كان الأجر أكثر. هذا كله داخل أيضا لتعظيم شعائر الله، يعني أن يحرص الواحد منا على أن يكون في أكمل وأحسن هيئة حالة تلاوته لكلام الله عز وجل. وهذه أمور يا إخواني يغفل عنها الكثير منا، وربما يتفهم فيها الكثير منا، وهي لها أثر عظيم وعجيب على الخلق. لأن الإنسان حينما يهتم بمثل هذه الآداب، هذا يا إخواني يجعل في قلبه عظمة لكلام الله عز وجل، ويتمكن أو تمكنت هذه الأمور من قلبك صار قلبك معظما للقرآن. وإذا عظم قلبك كلام الله انتفع به. وهكذا كان سلفنا الصالح رضي الله عنه وارضاه، الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه: إننا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. السبب هو ماذا؟ هو تعظيم هذا القرآن في القلوب. لما عظموه خشعت قلوبهم وخضعت فانتفعوا ونفعوا. فلذلك كلما حرصت يا عبد الله على أن تكون هيئة القراءة أحسن كان الأجر أكثر، وكان في ذلك تعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى. الأدب الحادي عشر: يجب عليك احترام كلام الله سبحانه وتعالى، وذلك باجتناب الضحك واللغط في مجلسه، وعليك أيضا اجتناب الحديث أثناء القراءة إلا كلاما تدعو إليه الحاجة. هذا أيضا داخل في تعظيم حرمة القرآن. الأدب الثاني عشر والأخير وأخيرا: إليك أخي الطالب بعض أقوال السلف في بيان جملة من آداب حملة القرآن وأخلاقهم، عسى الله أن ينفع أو أن يرفع همتك لنيل أرفع الدرجات عنده سبحانه وتعالى. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس يفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حليما سكيتا لينا، ولا هذه الصفات ينبغي أن يحرص عليها، باكيا محزونا حليما سكيتا لينا، وهذه الصفات ينبغي أن يجتنبها. قال ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا فخاضا ولا طياحا ولا حديدا. والحديد يعني شديد من الناس، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، فقد أدرجت النبوة بين كتفيه، غير أنه لا يوحى إليه. فلا ينبغي لحامل القرآن أن يحد مع من يحد، ولا يجهل مع من يجهل، لأن القرآن في جوفه. يعني الذي يحفظ القرآن، حامل القرآن عليه أن لا يحد مع من يحد، لا ينبغي له ذلك. الله سبحانه وتعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يحد مع من يحد يعني يكون هو في جانب الله ورسوله في جانب آخر، يعني يكون مع أهل المعاصي وأهل الفسق والفجور والكفر، ولا أن يجهل مع من يجهل، وإنما يكون مع الذين يقرؤون القرآن ويعملون بما فيه، لأن القرآن في جوفه. هذا من تعظيم القرآن. وقال ميمون بن مهران عليه رحمة الله لو صلح أهل القرآن صلح الناس، لو صلح أهل القرآن صلح الناس، ولو صلح أهل القرآن الله يغفر لك روح يجيب معذرة. قال ميمون بن مهران عليه رحمة الله لو صلح أهل القرآن لصلح الناس. وهذا يعني أمر يعني حقيقة، لو أن أهل القرآن صلحوا بإخلاص أعمالهم لله، وصلحوا باتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا قدوة لغيرهم. ولكن للأسف كما قلت، وقد صار من يسمون بأهل القرآن هم الذين يعني يشيرهم الإعلام بفرسان القرآن ونحو ذلك، والقرآن لا يرى لهم لا في قول ولا في عمل ولا في خلق، حتى صار الذين ينتسبون القرآن يعرفون ماذا بالتعلق بالدنيا وحب الجاه وحب الرئاسة وغير ذلك. فنسأل الله السلامة والعافية. فختاما نسأل الله للجميع الهداية والصلاح والتوفيق لمن يحب ويرضاه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين تعلموه بإخلاص وعملوا به اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إذا هذا آخر ما لدينا في هذه المقدمة وهذه الآداب التي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لتحقيقها والتأدب بها، ونسأله جل في علاه أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نكتفي إن شاء الله بهذا في هذا اليوم. نعم، نشكر لشيخنا جزيل الشكر على ما تقدم به، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.